يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، أيها المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم، جعلنا نسلم على بعض في جنات النعيم. تحيتنا في الجنة السلام، فأكثروا من السلام، سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا. اليوم مجلسنا هو المجلس 15 من مجالس شرح ضمن سلسلة دروس هو الله، نتعرف فيها على بعض أسماء الله وصفات الله جل وعلا، ونذكر شيئا من الآيات التي جاء فيها هذا الاسم في القرآن وفي السنة النبوية صلى الله عليه وسلم على صاحبها، وأيضا شيء من الآثار السلوكية والقلبية على كل واحد منا. اليوم لدينا ثلاثة أسماء حسنى من أسماء الله جل وعلا، بينها ارتباط وتشابه نوعا ما. هذه الأسماء هي اسم العزيز والقوي وإيش؟ والمتين. والقوي والمتين، ثلاثة أسماء اليوم سنتكلم عنها. أولاً اسم الله عز وجل العزيز، ما معناه؟ قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: العزيز الشديد في انتقامه من أعدائه، لا يمنعه من ذلك مانع، ولا يحول بينه وبينه حائل. هذا معنى العزيز. وقال أيضاً في موضع آخر: هو الشديد في انتقامه من أهل الشرك به والصادين عن سبيله. فالله عز وجل كما تعلمون له العزة كلها جل وعلا، فقال الله جل وعلا في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول ابن كثير رحمه الله: العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره، عز كل شيء فقهره، وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. ويقول القرطبي رحمه الله: العزيز معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب، هذا معنى العزيز. طيب، كم مرة ورد اسم العزيز في القرآن؟ كم مرة ورد اسم العزيز في القرآن؟ أقل من 50 أو أكثر من 50؟ ها؟ أكثر، أكثر من 50، نعم، أحسنت. ورد اسم العزيز في القرآن في 92 موضع في القرآن، يعني قرابة 100 موضع، 92 موضع جاء فيها اسم العزيز. هذا من ذلك جاء بعض الأسماء، اسم العزيز جاء مقترنا من بعض الأسماء، من ذلك اسم الحكيم، اقترن اسم العزيز بالحكيم في مواضع كثيرة، منها قول الله جل وعلا: واعلم أن الله عزيز حكيم. أيضا في قول الله جل وعلا: والله عزيز ذو انتقام. وجاء أيضا العزة، جاء اسم العزيز مرتبطا باسم الرحيم، فقال الله جل وعلا في سورة الشعراء، وكرر هذه الآية في سورة الشعراء كثيرا، في قول الله جل وعلا: وإن ربك لهو إيش؟ العزيز الرحيم، لهو العزيز الرحيم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وقال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن ارتبط اسم العزيز بأسماء الله جل وعلا. هل ورد في السنة اسم العزيز؟ ورد اسم العزيز، اسم الله جل وعلا العزيز في السنة، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور أي تقلب من الليل، وهو نائم، شو نسميه هنا يا أبو سليمان؟ انجعف، أو تقلب، تقلب في فراشه من تالي الليل في الليل، قال، كانت تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض، وما بينهما العزيز الغفار. صححه الألباني. وهنا فائدة، جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت، هذه سنة مهجورة قليل الآن من يعملها، أذكركم بها طبقوها لو مرة ففضلها عظيم. جاء في حديث عبادة بن الصامت في البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي استيقظ أو تقلب، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الآن كلام صحيح، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، يستجيب الله لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن توضأ، قام هذا، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فضل عظيم ولا لا؟ فضل عظيم وعمل يسير. طيب، ما نأتي إلى الاسم الثاني نأخذ معناه، وهو اسم من؟ ما هو الاسم الثاني؟ القوي، اسم الله جل وعلا القوي. قال الطبري رحمه الله عند قوله جل وعلا: إن الله قوي شديد العقاب، قال: القوي الذي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه، شديد عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه. وقال ابن كثير: القوي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. وقال الشيخ بن سعدي، الشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، في الفرق بين القدرة والقوة، في الفرق بين القدرة والقوة، قال: القدرة باتجاه الله جل وعلا، ما الفرق بين قدرة الله وقوة الله؟ قال: القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف، والفرق بينهما أن القوة، أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. ثانياً: أن القوة أخص، فكل قوي من ذوي الشعور قادر، وليس كل قادر قوي، في ناس قادرة بس ليست قوية، لكن كل قوي في الغالب، في الغالب أنه قادر. طيب، ورد اسم القوي في القرآن كم مرة؟ كم تتوقعون من مرة؟ أكثر من 10 أو أقل؟ أقل من 10. طيب، ورد اسم القوي في القرآن 9 مرات، 9 مرات، جاء في أكثرها، في أكثر التسع هذه مقترناً باسم إيش؟ العزيز، باسم العزيز. قال الله جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ورد مرتين مقترناً بشديد العقاب، القوي جاء مرتين في القرآن مقترن بشديد العقاب، في قول الله جل وعلا: فكفروا فأخذهم الله إنه كان، إنه قوي شديد العقاب. اقترن اسم القوي بالعزيز في عدة مواضع، منها كما قلت لكم الآيات السابقة، وأيضا منها قول الله جل وعلا: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، وفي قول الله جل وعلا: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هناك معنى ذكره بعض أهل التفسير وبعض أهل العلم في ارتباط اسم الله القوي بالعزيز، قالوا: هنا معنى زائد يستفاد من الجمع بين هذين الاسمين، وهو أن العزة التي يتضمنها اسم الله، العزة التي يتضمنها اسم الله جل وعلا العزيز، هي عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، ووصف الله جل وعلا بالقوة راجع إلى كمال عزته جل في علاه. طيب، ورد اسم القوي في السنة، ورد اسم القوي في السنة، في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها وهي تحكي لنا شيئا من يوم الخندق، في غزوة الخندق تحكيها لنا عائشة رضي الله عنها أمنا، فكانت مما قالت: وبعث الله عز وجل الريح على المشركين فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذا الحديث رواه أحمد وحسنه الألباني. طيب نأتي إلى الاسم الثالث وهو اسم من؟ اسم ماذا؟ المتين. المتين اسم الله المتين. ما معنى المتين؟ من أسماء الله المتين؟ المتين يفيد في حق الله جل وعلا المتناهي في القوة والقدرة. المتناهي في القوة والقدرة. قال الخطابي رحمه الله: والمتين الشديد القوي، ليس القوي فقط، فوق القوة، متانة. المتين قال هو الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه لغوب. والمتانة تدل على شدة القوة لله جل وعلا. قال الطبري رحمه الله عند قول الله جل وعلا: ذي القوة المتين، ذي القوي المتين، قال: أي ذي القوة الشديد. ورد اسم المتين في القرآن مرة واحدة في قول الله جل وعلا في آخر سورة الذاريات، في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين. وجه اقتران أسماء الله الثلاثة الرزاق والقوة والمتين في آية واحدة في سورة الذاريات، هذه لطيفة من اللطائف أذكرها لكم، في قول الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال أهل التفسير بعضهم قال: أما اقتران اسم الله جل وعلا القوي باسمه المتين فوجهه واضح، واضح، لأن في اقترانهما كمال آخر في القوة، كما أن الله قوي لكن المتانة تدل على ماذا؟ على شدة القوة لله جل وعلا، هذا ظاهر. أما اقترانهما باسم الرزاق فلأن من آثار قوة الله جل وعلا وقدرته ومتانته التي لا حد لها أنه تكفل برزق جميع الخلق جل في علاه، وما من دابة إلا على الله إيش؟ رزقها، في السماء، في الأرض، في البحار، ما من كائن خلقه الله جل وعلا من شجر أو خلق من خلق الله جل وعلا، دق أو صغر أو كبر أو عظم، إلا ورزقه قد قدره الله جل وعلا. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله عند هذه الآية يقول: ومن قوته، قوة الله جل وعلا، أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم جل في علاه. ورد اسم المتين في السنة، نعم ورد، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ ابن مسعود هذه الآية. رواه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني. أخيرا، ما الأثار الإيمانية والسلوكية على قلبي وقلبك وجوارحنا عندما نتعرف على أسماء الله العزيز والقوي والمتين؟ هناك معاني عظيمة جدا ستأتي في قلبي وقلبك. منها أولا أن اسم الله العزيز والقوي والمتين تستلزم توحيد الله جل وعلا وعبادته جل في علاه وحده لا شريك له، إذ الشراكة معه تنفي إيش؟ تنفي العزة. كيف تقول العزيز القوي المتين ومعه شريك تشرك معه جل في علاه؟ الدرس الثاني أن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله جل وعلا، فالعزة لمن؟ لله، يمنحها من شاء من عباده. قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وإيش؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعزة لله جل وعلا فلا نطلبها إلا منه جل في علا. وقال الله جل وعلا: من كان يريد العزة، اللي يبغى العزة والتمكين والرفعة، قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. كل العزة لله جل في علا. أيضا ثالثا من أسباب العزة العفو والصفح والتواضع لعباد الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في وصف أهل الإيمان الذين يحبهم ويحبونه: قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أبرز صفة ذكرها الله لهم ماذا؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافر، أعزة على الكفار، لا يظلمونهم لكنهم أعزة ولا يتذللون لهم، لكن مع أهل الإيمان يتذللون ويتواضعون معهم. والرابع، الدرس الرابع، الثقة بالله جل وعلا. من تعرف على أسماء الله الحسنى العزيز والقوي والمتين، هل سيتوكل على غير الله؟ هل سينظر إلى غير الله؟ هل سيثق إلا بالله؟ هل سيطلب العزة إلا من الله؟ هل سيطلب القوة إلا من الله؟ لا والله. إذن الثقة بالله جل وعلا والتوكل عليه، لأنه هو القوي العزيز الأعز الأكرم جل في علاه، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك قال الله جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم. شف، ربط التوكل باسم العزة، باسم العزيز جل في علاه، باسم العزيز وصفة العزة. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أهل النفاق وأهل الضلال ما يدرون، يتوقع أن العزة في أمور دنيوية وحسية. أيضا قال الله جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إيش؟ العزيز الرحيم. شف، ربط اسم العزيز بالنصر والتمكين والتوكل عليه جل وعلا، العزيز الحكيم. من أثار اسم الله القوي، من أثار اسم الله القوي التواضع لخلق الله جل وعلا، تواضع لله جل وعلا. كلما عرفت أن الله قوي وأن الله أقوى من كل شيء وأن الله متين، وشو لا تتكبر على خلق الله؟ قال الله عز وجل في سورة النساء عندما ذكر المرأة الناشز وذكر ثلاث مراحل يتصرف معها الزوج مع زوجته، الأولى قال إيش؟ فعظوهن، ثم قال واهجروهن في المضاجع، ثم قال فاضربوهن. لما جاء الضرب قال الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. شف، ذكرك بمهما تكبرت على أحد أو أردت أن تؤذي أحدا حتى لو كان في حق، فتذكر أن الله قوي، أن الله علي، أن الله كبير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يرى ابن مسعود الأنصاري يضرب عبدا له، يضرب عبدا له، فقال له: ابن مسعود، ابن مسعود، تذكر أن الله، في حديث، معنى الحديث لا أذكره الآن بنصي، لكن تذكر أن الله أقوى منك وأقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. أن الله عز وجل أقدر عليك، الله عز وجل أقدر عليك من هذا العبد الذي أنت الآن قادر عليه. فلما التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أعتقته لوجه الله، هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل ذلك لمستك النار. إذن احرص ألا تظلم أحد، عندك عامل، عندك سواق، عندك شغالة، عندك أحد من عباد الله، ها، انتبه أن تؤذيه فيما لا يرضي الله جل وعلا، أو تظلمه، أو تؤخر رواتبه، فإن هذه مغبة شر عظيم لك، والظلم ظلمات يوم القيامة، وعقوبتين يعجل الله بهما عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. وش العقوبتين؟ عقوق الوالدين والظلم. انتبه، ترى هذه تشوفها في الدنيا قبل الآخرة. أخيرا، الدرس الأخير والأثر الأخير، الاستهانة بقدرة المخلوقين مهما بلغت، مهما بلغوا بجيوشهم وقواتهم وطائراتهم وبارجاتهم وصواريخهم، صواريخ مد طويلة، صواريخ أرض جو وبحر وأدري إيه، غواصات، كل هذه تتصاغر أمام إيش؟ قوة الله جل وعلا. ولذلك قال الله عز وجل في الإعداد: وأعدوا لهم ما إيش؟ ما استطعتم من قوة. قوة هنا نكرة، أي قوة؟ أعدوا، لو عصي هذه قدرتك؟ هذه قدرتك؟ خلاص عدها، أهم شيء أنك تفعل السبب والباقي تتركه لمن؟ للقوي المتين جل في علاه سيتولاه. ما هو الخلق الذي نستفيد منه من هذه الأسماء؟ ما هي الأخلاق؟ ها؟ العزة، أن تكون عزيز بدينك، ما تطأطئ، ما إذا جيت في مطار غربي أو مدري المكان كلهم لا يصلون أو في دولة لا يصلون تقول ها والله إني مستحي، لا أنت مسلم، أنت عزيز بعزة الله جل وعلا لك ورفعته لك، لكن لا تتكبر، ليس معنى العزة أنك ترفع وتتكبر على خلق الله، وهذا أيضا يدعونا إلى خلق الكبر والتكبر. الله عز وجل بيّن بأنه أعد جهنم وجعلها مثوى لمن؟ للمتكبرين، في ثلاث آيات في القرآن أكد الله أنها مثوى المتكبرين، بل يوم القيامة المتكبرون في الدنيا اللي شايفين أنفسهم ورافعين خشوهم على خلق الله، يجعلهم الله في الدنيا في الآخرة يوم القيامة كالذر، شفت النملة الصغيرة؟ كالذر، يطأهم الناس، حقرهم الله جل وعلا، ومن تواضع لله رفعه. وفي حديث حارثة بن وهب الخزاعي في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ النبي صلى الله عليه الآن يسأل، تبغون تعرفون من هم أهل الجنة؟ تبغون تعرفون؟ إي والله ودنا نعرف يا رسول الله. ألا أخبركم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. شفتها الضعيف اللي ما حد يلتفت له، عامل أو فقير أو إنسان يدخل ويطلع مسكين ما حد يدري عنه ما حد يلتفت له ضعيف، هذا لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، هذا من أهل الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ تبغون تعرفون أهل النار؟ قال: كل عتل جواض مستكبر. كل عتل جواض، الذي تجد أخلاقه سيئة مع الناس ثم يتكبر عليهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله جل وعلا أن يزيدنا علما بأسمائه وصفاته الحسنى، وعملا بمقتضاها، وفهما لإدراكها وإحصائها، حتى ندخل في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. غفر الله لي لكم ولوالدينا، وأصلح الله لنا ولكم نياتنا وذرياتنا، وأسأله جل في علاه أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا ذا الأسماء الحسنى.